أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلون لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زال القصص هو قصص موسى عليه السلام مع فرعون، والذي قصه الله جل جلاله وعظم سلطانه، والذي قص عليه وخاتم الأنبياء وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي منعنا موسى عليه السلام وهو رضيع كما ولد، منعه من أن يرضع أي امرأة قدمت له وقدمت ثديها له، تدبير الله عز وجل. فليس التحريم هنا بمعنى الحرمة ولكنه بمعنى المنع. منعنا عليه المراضع، والمراضع جمع مرضع، ولا يقال مرضعة بالتاء لأنه لا يوجد رجل ذكر يرضع حتى نفرق بين الذكر والأنثى، فلهذا مرضع وتجمع على مراضع. وحرمنا عليه المراضع من قبل، من متى؟ من يوم أن أخرج من صندوق التابوت من داخل القصر أو الحديقة وقدمت له موضع رفض، من ثم ما قبل أن يرضع امرأة أبدا حتى نقل إلى أمه. إذن فقالت أي أخته مريم بنت عمران عليها السلام، لأنها كانت تتتبع آثار موسى حتى عرفت أنه وجد في قصر وأنه طلب له المراضع وما رفض وأبى، ف فقالت إذن أنا هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ ومعنى يكفلونه يتولون تربيته في بيتهم. وقوله وهم له ناصحون هذا سبب لها استنطاق واستجواب. إذن هذا تعرفينه أنت وتعرفين أمه. قالت لا، ما أنا ناصحة له، أنا ناصحة للملك، أنا ناصحة لملك البلاد هو الذي أنصح له، أما أمه لا أعرف ولا أنصح لها ولم أقصدها أبدا، ولكن أقصد الملك. فعفوا عنها، وإلا استنطقوها وأرادوا أن يفهموا كيف عرفت أنها تنصح له لولا أنه أمه، لولا أنها أمه. وقالت لهم لأن أمه ولدت منذ سنة أخا له هو هارون، فما زال اللبن في ثديها. هكذا يخبر تعالى وقوله الحق. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ قال تعالى فرددناه إلى أمه، رجعنا به إلى أمه إذ كان في قصر فرعون، ولكن الله رده إلى أمه تنجيزا وإنجازا لوعده. أما قال لها إنا ردوه إليك وجاعله من المرسلين، أخبر بهذا، اجعليه في تابوت وألقيه في اليم واعلمي أنا ردوه إليك وجاعله من المرسلين. ما هو يرد بس ويكون من الأنبياء والمرسلين. فرددناه إلى أمه كي تقر عينه، أي من أجل أن تفرح وينثلج صدرها بالفرح وتسيل دموع الفرح من عينها، تقر عينها كي تقر عينها ولا تحزن. هذا أولا. ولتعلم أن وعد الله حق، وعدها الله بوعد وإلا لا؟ ما هذا الوعد الذي وعدها؟ أن يرد لها ولدها بعدما تلقيه في اليم وتتخطفه الأيد يرجع إليها. ولتعلم أن وعد الله حق، فهيا نحن نعلم أن وعد الله حق، ما نستطيع، ما قدرنا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. لو آمن العرب والمسلمون اليوم بهذه الآية لأعلنوا عن بيعة إمامهم، ووحدوا كلمتهم ودولتهم ودينارهم ودرهمهم، وطبقوا شرع الله في بيوتهم وبلادهم، ولا فازوا وملكوا الدنيا بكاملها. لكن ما آمنوا بوعد الله. وعد الله الذين آمنوا منكم، وقد أنجز هذا الوعد لرسول الله وأصحابه في ظرف 30 سنة ساد الإسلام البلاد في الشرق والغرب. ولكن ولتعلم أن وعد الله حق، والله لوعد الله حق، ما وعدنا الله شيئا إلا حققه لنا. ولكن أكثرهم لا يعلمون، اليوم وقبل اليوم أكثرهم لا يعلمون، لا فرعون ولا أهل ولا رجال ولا ولا. ثم قال تعالى ولما بلغ أشده، أي كبر وبلغ سن الرشد واحتلم ووصل 30 من عمره أو 33، لأن الأشد هو البلوغ والاحتلام، والسن التي يقال فيها بلغ أشده 30 إلى 33 سنة. إذا بلغ 40 يقال استوى، كمل كمل كمل، نما نما بلغ الأربعين، ما يزيد ينمو، انتهى، بلغ أشده واستوى. من هذا الذي بلغ أشده واستوى؟ موسى الذي يعيش في قصر فرعون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وهبناه أعطيناه حكما، والحكم هنا وضع الشيء في موضع من الحكمة، أصبح حكيما يقول ويفعل بالحكمة، عليما ذا علم. ولكن لما بلغ الأربعين أوحي إليه ونبئ وبعث رسولا، آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. من هم المحسنون الذين يجزيهم الله بالخير في الدنيا والآخرة؟ الذين أحسنوا إيمانهم فصدقوا فيه، أحسنوا أعمالهم أدوا على الوجه المطلوب، أحسنوا نياتهم وصدقاتهم، أحسنوا أعمالهم، هؤلاء يجزيهم الله عز وجل. وهذه هي سنته، في أنه يجزي المحسنين، من أحسن جزاه الله خيرا. أحسنت أم موسى ولا لا؟ فجزاها الله خيرا، أصبحت ترضع ولدها وتأخذ دينارا يوميا، جعل لها نفقة رسمية دينار كل يوم. وإن قيل كيف توضع ولدها وتأخذ الأجر على ولدها، قالت العلماء الجواب هذا الدينار دينار حرب، لأن الحرب بينهم وبين فرعون، وأموال المحاربين مباحة جائزة. معاشر المستمعين، هيا بنا نحسن عقيدتنا، نصححها ونصفيها ونطهرها، نحسن سلوكنا إذا مشينا، إذا قعدنا، إذا أكلنا، إذا أخذنا، دائما بإحسان، ما في عبث ولا فساد، نحسن عبادتنا، نؤدي على الوجه المطلوب، لأن الله عز وجل وعد المحسنين بالخير فنظفر به. هكذا يجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين. ثم قال تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. من الذي دخل المدينة؟ هذا موسى عليه السلام. أين كان حتى دخل المدينة؟ الله أعلم. بعض الروايات تقول خرج فرعون مع رجاله وأباته، وموسى تخلف بعد، لحق بعد ذلك ودخل المدينة بعدما دخل فرعون، ولكن وسط النهار حيث اشتدت الحرارة وقطع الناس العمل ولزموا بيوتهم. وجائز أن يكون ما هو ملازم لقصر فرعون بعدما علم وعرف وأصبح يعبد الله عز وجل، وتعلم من بني إسرائيل الإسلام فأصبح يعبد الله من صباه حتى بلغ أشده وأوحى الله إليه. فجائز أن يكون ترك فرعون انفصل عنه ولا حرج. الشاهد عندنا دخل المدينة، هذه المدينة هي التي ينزل بها فرعون، وذكر اسمها واسمها منف كذا، منف أو منفيس، ولا قيمة لاسمها، المدينة التي يعمرها النساء والرجال. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. غفلة أهلها ماذا؟ إما بعد المغرب والظلام خيم، ما بقي واحد يذكر واحد ولا يعرفه، وإما في شدة القيلولة وحرارة الشمس دخل الناس إلى منازلهم وانقطع العمل، واحدة من اثنين، هذا وقت الغفلة. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، أي أهل المدينة، فوجد فيها رجلين يقتتلان، وجد رجلين يضرب بعضهما بعضا، يتضاربان كما تشاهدون بعضكم بعضا. يتقاتلان، فوجد في رجل اقتنان هذا من شيعته، أي من بني إسرائيل من أهل ملته ودينه الذي هو الإسلام، وهذا من عدو من الأقباط المشركين الكافرين، وعرف ذلك. رجلان يقتتلان، هذا مسلم وهذا كافر، هذا من شيعة موسى أي من بني إسرائيل، وهذا من شيعة الأقباط الكافرين. إذن فاستغاثه الذي من شيعته، فاستغاثه أي طلب الغوث منه، أنقذني يا موسى الرجل كاد يقتلني، استغاثه طلب غوثه، ولا لا؟ من الذي استغاثه؟ الذي استغاث موسى الذي هو من شيعته على ملة ودين الإسلام. قلت لكم موسى تعلم الإسلام من أسرته ولا لا، ونشأ وتربى على الدين الإسلامي، لما بلغ شده علمه الله عز وجل. قال فاستغاثه الذي من شيعته على من؟ على الذي من عدوه، فوكزه موسى، جمع كفه هكذا صابعه وضربه في قلبه فمات. وموسى قوي، تعرفون عنه موسى أقوى الأنبياء، قوي أمين، فوكزه موسى هكذا فمات، الضربة جاءت في قلبه وحضرت الساعة وسقط على الأرض، فدفنه موسى في الرمل وغطاه. هذه القتلة تذكرونها أنه تذكرها يوم القيامة يوم البعث، لما بعث الله الخليقة أحياء ووقفوا في ساحة فصل القضاء ينتظرون حكم الله فيهم وعليهم، وطالت المدة واليوم طويل مقدار 50,000 سنة، جاء المؤمنون إلى آدم وقالوا يا آدم أنت خلقك الله بيده ونفخك فيه من روح ونفخ فيك من روحه، فاسأله لنا أن يقضي بيننا لينتهي هذا الموقف. فاعتذر موسى، اعتذر آدم وذكر الخطيئة التي قارفها في الجنة، إذ نهاه تعالى عن الأكل من شجرة هي التين أو غيرها، وزينه الشيطان أكلها فأكل، فمن ثم طرد إبليس، أبلس وآدم هبط إلى الأرض، ما هو أهل البقاء في الجنة. فآدم ذكر هذه الخطيئة فقال عليكم بنوح، فذهبوا إلى نوح أيضا فذكر كلمته التي عابه الله عليها لما قال رب لا تذع على الأرض من الكافرين ديانا، ما يدري أنهم سيصبحون مؤمنين وسيردون المؤمنين، فقال أنا دعوت ربي كذا عليكم بإبراهيم، فجاءوا إبراهيم عليه السلام، فماذا يقول إبراهيم؟ قال أنا كذبت 3 كذبات، ما عندي الوجه لواجه ربي وأقول له اقضي بين عبادك، ولكن أرشدكم إلى موسى. فأتوا موسى عليه السلام، يا موسى يا كلم الله اشفع لنا عند الله ليقضي بيننا ونستريح إما في الجنة وإما في النار. فذكر موسى هذه الخطيئة، تبهتم؟ قال أنا قتلت نفسا خطأ، فكيف أكلم ربي وأشفع لكم، ولكن أرشدكم إلى عيسى عليه السلام. فذهبوا إلى عيسى روح الله، فلم يذكر عيسى ذنبا قط، ما قارف عيسى ذنبا قط، لأنه روح الله معصوم، ما ذكر ذنبا قط، ومع هذا قال عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم أنا لها أنا لها أنا لها، وخر ساجدا بين يدي الله وألهمه الله تسابيح وأذكار ما كان يعرفها، فما زال يسبح الله بها حتى قال له رب محمد ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع. وبدأ القضاء بين العباد. والشاهد عندنا في قتل موسى لهذا القبطي، هل هو قتل عمد؟ الجواب لا، خطأ. والآن نحن مؤمنون موقنون أن قتل الخطأ لا يدخل به صاحبه النار ولا يحرم من الجنة، بخلاف قتل العمد. الخطأ فيه دية وكفارة، الدية أن يعطي لأهل الميت دية الميت هذا كم تكون ويصوم شهرين متتابعين، وإن وجد عتق رقبة عتق رقبة. أما القتل الخطأ فصاحبه في النار، أما القتل العمد فصاحبه في النار. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أما قتل الخطأ فقال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وهذه الحقيقة لو تأملها لعرفت أن المؤمن ما يمكن أن يقتل مؤمن عمدا أبدا، ما يتأتى له، ليس من شأنه. فلهذا أكثر الذين يقتلون ما هم بمؤمنين، لو كانوا مؤمنين صادقين في إيمانهم والله ما يعمدون إلى قتل مؤمن، يقتلونه من أجل أوساخ الدنيا أو كلام باطل. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قاتله ومات. ثم قال موسى هذا من عمل الشيطان، هذا العمل الذي عملته أنا وقتلت هذا القبطي من عمل الشيطان، هو الذي زين هذا ووسوسه وأثار غضبي وشجعني. من أثار غضبه هو الشيطان، هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. ثم رجع إلى ربي فقال ربي إني ظلمت نفسي، تاب إلى الله واعترف بذنبه فقال ربي يا ربي إني ظلمت نفسي. لماذا ما قال يا ربي؟ قال ربي لقربه تعالى منه. فالذي بين يديك ما تقول يا عدنان هو بين يديك، قل عدنان خذ، أليس كذلك؟ لكن هو البعيد هناك يا عدنان. فلهذا رب ما ينادى بالياء لقربه، رب اغفر لي ولوالدي، ربنا اغفرنا وارحمنا. ولو قلت يا ربنا لا بأس، ولكن الاعتراف بالقرب أولى. والله جل جلاله اسمه الله، ما ينادى يا الله بل اللهم، حذفت ال من الاول وعوذت الميم فتقول اللهم ومعناها يا الله. قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي خطيئتي وذنبي، ذنب القتل الخطا. قال تعالى فغفر له، محى ذلك الأثر من نفسه. لماذا؟ إنه هو جل جلاله وعظم سلطانه الغفور لعباده التائبين الرحيم بعباده المؤمنين، هذه صفاته، فلهذا غفر له. هيا بنا نسمع الآيات من الكتاب مرة ثانية وتأملوا ما سمعتم. ما زال السياق في قصص موسى مع فرعون، إنه بعد أن التقط آل فرعون موسى من النيل وهو رضيع، قدموا له المراضع فرفضهن مرضعة بعد أخرى، فاحتار آل فرعون لحبهم لموسى، لأن الله تعالى ألقى عليه حب محبة منه، فما رآه أحد إلا أحبه، ما يرى موسى الطفل أحد إلا أحبه، رجل أو امرأة. من ألقى عليه الحب؟ الله عز وجل، فألقينا عليه محبة منا. قال وألقيت عليك محبة مني، الآية الكريمة. وهذا معنى قوله تعالى في الآية وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي قبل رده إلى أمه. وقوله تعالى فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. هذه أخته مريم، وقد أمرتها أمها أن تقص آثار موسى وتتبع أخباره، فلما علمت أن أخاها لم يقبل المراضع وأن القصر في قلق، قصر من؟ قصر فرعون، وأن القصر في قلق من جراء عدم رضاع موسى، تقدمت وقالت ما أخبرت الله تعالى به عنها في قوله فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم ويرضعونه ويحفظونه حتى تنتهي مدة رضاعه وهم له ناصحون. وهنا ارتابوا في أمرها واستنطقوها واتهموها بأنها تعرفه، فقالت لا أعرفه، إنما عنيت وهم له ناصحون، أن أهل هذا البيت ناصحون للملك، أهل البيت الذين يرضعون الولد ناصحون للملك. وهنا استجابوا لها فأتت به أمها، فما إن رآها حتى رمى نفسه عليها وأخذ ثديها يمتصه، فقالوا لها ما سر قبوله هذه المرأة؟ فأجابت بأنها طيبة الريح طيبة اللبن. ما سبب إقبالي على هذه المرأة يا هذه البنت؟ فقالت لما؟ بأنها طيبة الريح طيبة اللبن. فأذنوا لها في إرضاعه في بيتها يبقى عندها. فعادت به، وهو معنى قوله تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها، أي تفرح وتصر ولا تحزن على فراقه، ولتعلم أن وعد الله حق إذ وعدها بأنه راده إليها. وقوله تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنها أمه، ولا أن الله وعدها بأن يرده إليها. وقوله تعالى ولما بلغ، أي موسى أشده، أي اكتمل شبابه وهو 30 سنة، آتيناه حكما وعلما، أي حكمة وهي الإصابة في الأمور، وعلما فقها في الدين الإسلامي الذي كان عليه بنو إسرائيل. وقوله تعالى وكذلك نجزي المحسنين، أي كما جزينا أم موسى وولدها موسى نجزي المحسنين منا ومن غيرنا، قولوا اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا من المحسنين. وقوله تعالى ودخل المدينة، أي موسى دخل مدينة مومف التي هي مدينة فرعون، وكان غائبا فترة الله أعلم مدتها، على حين غفلة من أهلها، لأن الوقت كان وقت القيلولة والناس نائمون. قال فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته أي على دين موسى وبني إسرائيل وهو الإسلام، وهذا من عدوه لأنه على دين فرعون والأقباط وهو الكفر. فاستغاثه الذي من شيعته أي طلب غوثه على الذي من عدوه فوكزه موسى أي ضربه بمجمع كفه فقضى عليه أي فقتله ودفنه في الرمال. وقوله تعالى قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين أي هذا قول موسى عليه السلام اعترف بأن ضربه للقبطي كان من تهييج الشيطان لغضبه وإلا ما كان ليفعل. فقال هذا من عمل الشيطان إنه عدو للإنسان مضل له عن طريق الحق والخير والهدى. مبين أي ظاهر العداوة للإنسان والإضلال. وقوله تعالى قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه الغفور الرحيم أي دعا موسى ربه معترفا بخطيئته أولا فقال ربي أي يا ربي إني ظلمت نفسي أي بقتل القبطية فاغفر لي هذا الخطأ. فاستجاب الله تعالى له وغفر له إنه تعالى هو الغفور لذنوب عباده التائبين له الرحيم بهم فلا يعذبهم بذنب تابوا منه. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا بيان حسن تدبير الله تعالى في منع موسى من سائر المرضعات حتى يرده إلى أمه. الله أكبر. بيان حسن تدبير الله تعالى التدبير العظيم إذ جعل هذا الطفل ما يقبل ما تقدم ثديها أبدا كيفما كانت ريحها كيفما كان كمالها من أجل أن يرجع موسى إلى أمه. ذاك الرجوع العجب كيف يرجع ولكن وعدها بأنه قال إنا رادوه إليك. هذا تدبير الله وإلا أعظم تدبير وأحسن تدبير. نعم. ثانيا بيان حسن رد الفتاة على التهمة التي وجهت إليها وذلك من ولاية الله لها وتوفيقه. الله ولي الذين آمنوا وإلا لا. هذه الفتاة المسكينة لما قالت كلمتها وإنا له ناصحون استنطقوها كيف إذن أنت أخته أين أمه. ألهمها الله وقالت وردت على كلامهم أنها تعني أن هذه المرضعة وأهلها ناصحون للملك ما هم لي. هذا توفيق من الله وإلا لا. لأنها ولية الله ولاها الله ووفقها. ثالثا تقرير أن وعد الله حق وأنه تعالى لا يخلف الوعد ولا الميعاد. هكذا تقرير أن وعد الله حق والله لا يخلف الميعاد. والله ما وعد أحدا وأخلفه أبدا لأنه قوي قادر ما هو عاجز يقول عاجزنا. وقد عرفتم وعد الله للمؤمنين وإلا لا. والله لو يجتمعون الآن ويبايعون إماما لهم وتتحد دولتهم وكلمتهم وعملتهم وسلاحهم وشرعهم وتطبيقهم والله لساد العالم في أقل من 40 يوما ودخل الناس بالإسلام. لكنهم ما يسمعون ولا يستجيبون. سبحان الله. اليوم رأيت هذه الرؤية في المنام. رأيتني بين جمع عظيم وأنا واضع سماعتين بين يدي أتكلم بهما وأنا أدعو الله أدعو الله أدعو الله حتى تعبت ثم قلت هل سمعوني أو ما سمعوني. فهذه تحققت الآن. سبحان الله العظيم. والله لن ينجو المسلمون اليوم وبعد اليوم إلا إذا عادوا إلى الله في صدق وعودتهم أولا أن يبايعوا إماما للمسلمين لتتحد دولة المسلمين أولا. ثانيا أن يطبقوا شرع الله في ديارهم. ثالثا أن يوحدوا جيوشهم أن يوحدوا عملتهم وأن يكونوا أمة واحدة ما إن تتجلى أنوارها حتى يدخل الدول في الإسلام. وترتعد فرائصهم. ما يريدون هذا، يا ويلنا والمستقبل مظلم ننقاد إليه. آتي جزاكم الله خيرا. قال الشيخ في النهر عند قوله تعالى: وكذلك نجزي المحسنين، جزاها على استسلامها لأمر ربها وصبرها على فراق ولدها إذ ألقته في اليم، وعلى تصديقها بوعد ربها، ومما جزاها به رده ولدها إليها مصحوبا بالتحف والطرف وهي آمنة وهي آمنة، ووهب لها الحكمة، ووهب ولدها الحكمة والعلم والنبوة. الله أكبر، هذا جزاء المحسنين. نعم. رابعا، بيان إنعام الله على موسى بالحكمة والعلم قبل النبوة والرسالة. بيان إنعام الله على موسى قبل النبوة بالعلم والفقه والمعرفة والحكم والحكمة. خامسا، مشروعية إغاثة الملهوف ونصرة المظلوم. مشروعية إغاثة الملهوف ونصرة المظلوم، وهذه النصرة عند العالم الإنساني من قديم الزمان معروفة عندهم. المظلوم ينبغي أن ينصر، المظلوم بالفطرة يجب أن ننصره. موسى نصر المظلوم ولا لا؟ استغاثة، وجواز الاستغاثة وجواز النصرة. نعم. أخيرا، وجوب التوبة بعد الوقوع في الزلل، وأول التوبة الاعتراف بالذنب. وجوب التوبة على من غارف ذنبا، وقبل أن يتوب يجب أن يندم ويستغفر الله عز وجل. وقد بينا غير ما مر التوبة أركانها: أولا الندم، ثانيا الاستغفار، ثالثا ترك الذنب والبعد عنه، رابعا عدم العودة ووجود الألم الدائم في النفس والحسرة. يقول السائل فضيلة الشيخ: كيف يكون الدين الذي كان عليه بنو إسرائيل هو الدين الإسلامي، والذي جاء بالدين الإسلامي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السائل يقول: ذكرت في التفسير أن الدين الذي كان عليه بنو إسرائيل هو الإسلام، مع أن الإسلام جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا سائل الكريم، الدين الإسلامي من آدم إلى إلينا الآن إلى يوم القيامة هو إسلام القلوب والوجوه لله بفعل ما يأمر الله وترك ما ينهى الله. فالذي كان عليه آدم فنوح فالأنبياء فبنو إسرائيل هو الدين الإسلامي، لا يهودية ولا نصرانية ولا بوذية. فما هناك فرق بين ديننا وما كان عليه موسى وعيسى وإبراهيم والأنبياء، إلا أن هناك أشياء ممنوعة أذن الله لنا فيها، وأشياء مؤذون لهم منعها عنا نظرا إلى إكمالنا وإسعادنا. فقد يبيح أشياء لأمة ويمنع أخرى لأجل سعادتها وكمالها، أما الدين فهو الإسلامي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل مريم أخت موسى هي أم عيسى عليه السلام؟ السائل الكريم يقول: هل مريم أخت موسى هي أم عيسى؟ بينهما أكثر من 3000 سنة أو 2500 سنة، فكيف تكون هي؟ الآن الحاضرين عندهم بنات اسمهم مريم ولا لا؟ ويوجد بينهم من هو اسمه عمران. هذه التسمية ما هي شرطا تكون هذه أخت موسى، بينها وبين مريم كذا 1000 سنة. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن هارون عليه السلام: هل خرج مع موسى عندما خرج من المدينة؟ سائل يقول: هل خرج موسى، هل خرج هارون مع موسى لما خرج؟ الجواب: أولا موسى صغير ولا لا؟ أقل من موسى، هارون أكبر من موسى بسنة واحدة، تبهت ولا لا؟ وموسى ما تربى في قصر فرعون ولا مع دولته، مع أمه ومع فقراء بني إسرائيل، فلهذا ما نقول خرج معه، ما عندنا علم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز ختم القرآن في 3 أيام وقول صدق الله العظيم بعد انتهاء من تلاوة القرآن؟ هل يجوز ختم القرآن في 3 أيام؟ هل يجوز ختم القرآن في 3 أيام؟ ختم القرآن في 3 أيام هذا هو المحبوب المرغب فيه، هذا الأكمل. أقل من 3 أيام، يومين ويوم، كره بعض أهل العلم، انتبهتم؟ لكن ليس كراهة، كراهة محرمة. الأفضل أن يكون في 3 أيام، ما استطعت الأيام يكون في أسبوع، وهكذا ما استطع في أسبوع يكون في أسبوعين. ما هناك حد محدد، وإنما نقول قراءة القرآن في 3 أيام أفضل، هذا الذي جاء الترغيب فيه. أقل من 3 أيام، كان بعض الصالحين يختم القرآن كل ليلة في رمضان، لكن ما فعل محرما أو مكروها، ترك فقط ما فيه تأمل وتفكر وتدبر. ومن استطاع أن يختم القرآن في 3 أيام هذا أفضل. نعم.